من لأرواح البرايا خلف قضبان الفئام والمآسي لا تنام يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام نمت الأساد فينا والمآسي لا تنام قد يئسنا الذل يسري الذل يسري في دمانا والعظام ومللنا الجبن أدمى عزنا صوت السلام بل لأطفال يتامى ولأشياخ تضام بل لأعراض الصبا بل لأعراض الصبايا بلهاتك الطغام بل لأرواح البرايا خلف قبال اللئام بل لدين الله جمرة وسط أكفاف الكرام يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام نمت الأساد فينا والمآسي لا تنام يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام نمت الأساد فينا والمآسي لا تنام ليس يجدي الصمت فينا ولا يجدي الكلام لم يعد للقول وقع لم يعد إلا الحسام ليس يجدي الصمت فينا ولا يجدي الكلام لم يعد للقول وقع لم يعد إلا الحسام يا رياح النصر هبي نحن لا نخشى الحمام نحن لا نرضى حياة فوق شبر مستضام يا رياح النصر هبي نحن لا نخشى الحمام نحن لا نرضى حياة فوق شبر مستضام إن عرفنا الله حقا وانطلقنا للأمام سوف يأتي النصر حتما من عزيز الانتقام يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام نمت الأساد فينا والمآسي لا تنام يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام نمت الأساد فينا والمآسي لا تنام والمآسي لا تنام والمآسي